Book 2 44 44 44 Keluar pada malam hari. الخروج مساء. الخروج مساء. Apakah ada diskotik di sini? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Apakah ada klub malam di sini? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Apakah ada bar di sini? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Ada pertunjukan apa di teater malam ini? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Ada film apa di bioskop malam ini? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Ada acara apa di televisi malam ini? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Apa masih ada tiket untuk teater? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Apa masih ada tiket untuk bioskop? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Apa masih ada tiket untuk pertandingan bola? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Saya ingin duduk paling belakang. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Saya ingin duduk di tengah. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Saya ingin duduk yang paling depan. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Apakah Anda dapat memberi saran pada saya? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kapan mulai pertunjukannya? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Dapatkah Anda mendapatkan tiket untuk saya? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Apakah di dekat sini ada lapangan golf? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Apakah di dekat sini ada lapangan tenis? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Apakah di dekat sini ada kolam renang di dalam ruangan? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟